بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نبدأ إن شاء الله باب كفارة المريض، حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. ده كفارة المريض. يعني هنا طبعا الترجمة دي على فكرة، اللي احنا كفارة المريض واللي وراها بتتعلق عموما بأحوال المريض من جهة المريض نفسه، وما يصيبه من تعب ومن وصب ومن مرض، ومن جهة كمان حقوق المريض هذا على إخوانه. يبقى إذا عرفتوا الترجمة واللي بعديها، يبقى من جهة المريض نفسه وكمان حقوق المريض ايه على اخوانه. يبقى باب كفارة المريض، بمعنى ان المرض الذي اصابه هيكون ايه كفارة ليه، المرض الذي اصابه كفارة ليه. طب حبيبتي جزاكم الله خير. يبقى المرض الذي اصابه كفارة ليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن. يعني ايه ما يصيب المسلم؟ يعني اي تعب يصيبه المفروض ان هو يحتسبه عند الله عز وجل، لانه بيطهره، لان هذا التعب الذي يصيبه عندما يحتسبه عند الله عز وجل بيطهر به، الا طهر بهذا المرض. طب لو ما اتطهرش بهذه الامراض والتعب والنصب زي ما هنشوف، هيبقى ايه الوضع؟ لان مثلا في قول مثلا، يعني افتكرت لابن القيم والله جميل، بيقول ان في ثلاثه انهر في الجنه من تطهر بها طهرته. سبحان الله. يعني هي مثلا يعني في حاجات منها الحسنات الماحية، التوبة النصوح، عارفين دي ثلاثة أنهر يعني، والمصائب المكفرة. أنا عايزة أفتكر الكلام، أيوة، كان الحسنات الماحية، التوبة النصوح، المصائب المكفرة، المصائب اللي هي اللي منها المرض، يعني ده اللي أنا أقصده، اللي منها المرض، إن الإنسان بيتطهر بها في الدنيا، يعني من هذه الأمور. هذه الامور بيتطهر بها في الدنيا، والا لو ما تطهرش بهذه الامور في الدنيا، يعني يوم القيامه والعياذ بالله يتطهر بقى في نار جهنم. ما هو المسلم ما هو ممكن يدخل نار جهنم يتطهر ويخرج منها والعياذ بالله. ففي امور ممكن تطهره في الدنيا، افتكرت الكلام فعلا، هي دي الامور اللي ممكن يعني تطهره في الدنيا، اللي هي منها الحسنات الماحيه، الذنوب والتوبة النصوح، والمصائب اللي هي المكفرة، وتدخل فيها المرض، منها المرض. يبقى إذن عموما ما يصيب المسلم من نصب اللي هو التعب يعني، ها، ويحتسبه عند الله عز وجل، ولا وصب اللي هو إيه وصب. عموما كلمة وصب في اللغة يعني حاجة دائمة وثابتة، دائم وثابت، واصب، اسمه كده واصب. زي مثلا بنقول وله الله عز وجل في القرآن يقول وله إيه الدين واصبا، يعني كأن يعني الدين هنا الطاعة، يعني معنى الطاعة هنا ان طاعة الله لابد ان تكون ثابتة ودائمة مثلا. وبرضو في قول الله عز وجل في سورة الصفات: ولهم عذاب واصب. ولهم عذاب واصب يعني ايه واصب؟ يعني دائم ثابت لا ينقطع. اذا كلمة واصب تشعرك بان في امر لازم وملازم ودائم، وهنا المقصود به المرض والعلة اللي بتكون يعني ملازمة لصاحبها. ممكن يكون هنا بقى الامراض المزمنه بقى كمان، اللي هي العله اللي فيها لزوم ودوام الوجع والعياذ بالله، نسال الله السلامه والعافيه. فعلى هذا سموها واصب. ايوه، يبقى كلمه وصب في اللغه هي دائم وثابت، ومذكور في القران اللي هو كلمه عذاب واصب، يعني عذاب دائم لا ينزل فتح. يبقى عرفنا كلمه واصب يعني ملازم دائم ثابت، ده في اللغه. يبقى هذا التعب اللي هو الواصب اللي هو مرض وعلة سبحان الله ملازمة ووجع دائم ملازم لصاحبه، فبرضو ده لو أصابه واحتسبه عند الله عز وجل أدي حاجة. طب وما يصيب وما ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم. لو خدت بالكم إن هذه كلها أمراض، يعني تحسيها أمراض نفسية، أمراض باطنية من الباطن يعني نفسية، صح؟ الهم مرض نفسي، الحزن، الأذى، الغم، كل هذا طالما الإنسان سبحانه وتعالى إنسان، ربنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول يحتسب عند الله عز وجل. هذه الآلام اللي هي الهم، الحزن، الأذى، الغم، يعني تشارك انها بتصيب ايه؟ بتصيب يعني قلب المسلم، ده اللي انا عاوز، بتصيب قلب المسلم. شوفوا مثلا كلمة الهم، الهم ده بيكون في الامور اللي هي مثلا ايه، في المستقبل الانسان بيهتم بيها، اي امر في المستقبل بيخشى منه فيصيبه الهم. وشوفوا كلمة حزن بمعنى لو تذكر اشياء مضت فبيحزن القلب، ده اسمه الحزن على أشياء مضت. يبقى الهم بأي أمر في المستقبل بيخشى منه فبيصيبه الهم، والحزن لو تذكر أشياء مضت فبيحزن القلب، مثلا يتذكر والعياذ بالله مصاب فات فيحزن قلبه، ده الحزن. طب ولا أذى، الأذى هو كل أعم مما تقدم كله، أي أذى، أي أذى يصيب المسلم. طب الغم، الغم برضو كمان على فكرة في الأمور اللي هي الألم أو المصائب اللي بتصيب الإنسان في واقع الحياة وفي حاضره، الواقع والحاضر، يعني هو ده الفرق في اللغة ما بين الكلام وبعضه. يبقى الهم بيكون في أمور المستقبل، الحزن في الأمر اللي فات اللي هو الماضي فبيتذكره فبيحزن عليه، الغم بيكون في اللي بيصيب الإنسان في واقع الحياة وفي حاضر الحياة. وكل هذه الأمور اللي بيسموها أمراض الباطن اللي هي طبعا أمراض نفسية يعني تصيب قلب الإنسان، كل هذا حتى الشوكة، حتى الشوكة اللي هي بتدخل في جسد الشوكة أو أي عضو بينجرح بشوكة كده من يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، يعني هذه الأمراض كلها بتكون تكفير ذنوب رفع درجات، أي أن ذنوب المؤمن بتكفر بما يعاني من ألم في هذه الأمراض جميعها. يبقى الحمد لله على كل حال. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوفوا، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. يبقى لما نسمع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال، إذا الموضوع مستمر وماضي، تستشعرك إن هو قانون، يعني تفيد إن الأمر مستمر. شوف كلمة لا يزال، الأمر مستمر، الأمر ماضيا تمحيصا للمؤمنين وتطهيرا لهم. طبعا البلاء اللي هو ما يصيب المرأة عموما من جميع المصائب والأمراض والأوجاع، كل هذا المتاعب، كل هذا اسمه بلاء، حتى يلقى الله عز وجل ليس عليه خطيئة، لأنه طبعا حصل له تطهير، طهر بهذا وقد زالت بسبب هذا البلاء، ليس عليه أي سيئة لأنها قد زالت بهذا البلاء، نسأل الله السلامة والعافية. عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال بعدي على طول، قال جاء أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتك أم ملدم؟ قال وما أم ملدم؟ قال حر بين الجلد واللحم. قال لا. قال فهل صدعت؟ صدعت يعني. قال وما الصدع؟ قال ريح تعترض في الرأس تضرب العروق، تضرب العروق. قال لا. قال فلما قام قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار أي فلينظره، يبص على الرجل ده، ما هو ما تعبش خالص ولا أي تعب، يعني سبحان الله. هنا يعني في بعض الروايات برضو بنات في هذه الرواية يعني عن النبي برضو أنه لما رأى الأعرابي في صحة وعافية ما بيمرضش أبدا فسأله هذه الأسئلة، هو جات أسئلة من هنا يعني بناء على إيه؟ بناء على أنه شافه في صحة دائمة وفي عافية دائمة، فسأله أنت عمرك ما جاتلكش أم ملدم اللي هي الحمى يعني الحمى؟ فطبعا يقول له لا. طب انت ما جالكش شويه صداع؟ طب ايه الصداع؟ هو حتى مش عارف الصداع، يقول له ريح تعترض وتضرب في العروق، فسبحان الله يقول له لا. يبقى اذا هو شوفوا سبحان الله، فإذا قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار أي فلينظره، لأن المؤمن سبحان الله مبتلى بأمراض ومبتلى بأوجاع ومصائب، لأن كل هذه بتكفر من ذنوبه وبترفعه درجات، لكن هذا ربنا ما خلاش إن ذنوبه تكفر فحق عليه عذاب الله عز وجل. سبحان الله، يعني يأخذ أخذ عزيز مقتدر في حالة بقى هو فاكر نفسه يعني مستقيم وصحيح البدن وكل هذا، ثم يعني ربنا يريد أن يعذبه عذابا شديدا. لكن على المسلم طبعا ان هو يسال الله السلامه والعافيه، انتوا فاهمين طبعا، المسلم يسال الله السلامه والعافيه ويسال الله ان يعفو عنه في الدنيا والاخره، اللهم نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل سالت الله العافيه لايه؟ ما حدش يتمنى انه يبتلى بهذه الامراض، ولكن لو ابتلى المؤمن بهذه الامراض فهي بتكفر ذنوبه لان كلها تطهير من الذنوب والاثام ورفع درجات. ثم باب 199 باب العيادة، من قلت لكم كل اللي جاي دلوقتي هيبقى في حق المريض في ما يصيب المريض الإنسان يعني، وحقوقه إيه على إخوانه، حقوقه على إخوانه، يعملوا إيه إخوانه معاه لما ييجوا يعودوه ويزوروه، زي في الباب اللي قدامنا دلوقتي باب العيادة في جوف الليل، هنا في باب العيادة في جوف الليل، يعني بمعنى ايه باب العيادة في جوف الليل؟ ايه في كلمة فيه هنا بس مش مشكلة، باب العيادة في جوف الليل معناها اي لا بأس بها، بمعنى لا بأس بها يعني اذا اقتضى الامر ذلك ان الانسان يروح يزور حد في جوف الليل، نعم لا بأس اذا اقتضى الامر ذلك، لكن طبعا هنشوف ان في ضوابط، في ضوابط لهذا الامر، يعني مش موضوع ان ممكن ازور في جوف الليل فاروح، هو لا بأس اذا اقتضى، ولكن في ضوابط اللي هي ايه مثلا احنا بنلاحظ حالة المريض مثلا، هل الزيارة في الوقت ده هتريحه هتسليه، هيبقى من باب الوقوف بجنبه يعني الامر متاح وما فيش فيه اي ضغط على المريض او اهل المريض، يجوز يعني اذا يجوز ولا بأس اذا اقتضى الامر ذلك، ولكن الضابط في ذلك ملاحظة هذه الاحوال من حالات المريض وراحته وتسليته وهكذا يعني. فهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتكى المؤمن اخلصه الله، يعني ايه اخلصه الله؟ هنشوف دلوقتي، كما يخلص الكير خبث الحبيب، كما يخلص الكير الكير خبث الحديد، اذا اشتكى المؤمن اخلصه الله، يعني اذا اخبر المؤمن او مرض المؤمن، اشتكى يعني مرض المؤمن عما يقاسيه من الم ومن مرض، هنا سمي شكوى ليه؟ لان هو بيشكو طبعا الى غيره، بيشكو المرض على فكره مش بيشكو الرب، هو بيشكو بيقول ولا بأس في هذا، لا بأس فيها، يشكو مثلا يقول ان انا تعبان من كذا او مريض بكذا، فاذا اشتكى المؤمن واذا مرض المؤمن واخبر عما يقاسيه تمام اخلصه الله، يعني ايه اخلصه؟ يعني نقاه وطهره وجعله كفاره له من ذنوبه، جعله كفاره له من ذنوبه. طيب كما يخلص الكير او يخلص الكير خبث الحديد، بشوف هنا الكير مثال بقى، رب يدينا مثال النبي صلى الله عليه وسلم ان الكير هذا اللي هي آلة النفخ من فاش كده، يعني بيعملوا منفخ من جلد او غيره، يعني الحداد بيستخدم آلة النفخ دي علشان يشعل النار، يستخدمها الحداد للنفخ في النار ويشعلها، نفخ في النار ويشعل النار علشان يحط الحديد، الحديد بينقى وبيخرج الخبث منه في النار. هكذا برضو الناس كلها لازم تتعرض لإيه؟ لتمحيص وتطهير وتنقية وشدائد وها وها عشان تنقى ويفضل اللي هو الشخص يعني الإيه ذو الإيمان، يعني لأن أنتم عارفين يعني حتى في ربنا سبحانه وتعالى كان بيدينا أمثلة كثيرة، مثلا في سورة الرعد تلاقي مثلا المثال مثالين للحق والباطل رائع جدا، مثلا في هذا المقام ممكن أقوله يعني الآية بتقول لي الله عز وجل إيه، بيقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا غاضيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بمعنى أصح إن كل حاجة، مثلا أهو خلينا نتكلم على مما يوقدون عليه في النار، أهو بيحطوا إيه، الذهب بيدخل النار علشان ينقى من الشوائب، إيه اللي بيروح منه؟ هل الذهب ولا انت عايزه تستخلصي ايه؟ بتستخلصي الذهب الصافي، فالشوائب كلها بتروح. هكذا برضو المسلم، هو هنا برضو الكير ده، آلة النفخ دي بتخلص الحديد برضو من الخبث عشان تحصلي على الحديد النقي الصافي اللي بتستخدميه بقى في امور كثيره، فلابد ان يتعرض لهذا. برضو المرض بيعمل كده في العبد المؤمن، بيخلصه وبينقيه وبيجعله كفاره ليه، بيجعله كفاره ليه. طب هنا بيتكلم على باب العياده في جوف الليل، وطبعا العياده ايه علاقه، يعني احنا هنا اتكلمنا عن جزئيه معينه ما شفناش فيها القصه بتاعت زياره المريض دي، لان العياده هي زياره المريض، وبيتقال عليها عياده على اساس الانسان بيعود وبيروح وجاي عليه، فبتسمى عياده المريض. لكن الزياره بتكون للصحيح، بنقول عليها زياره. يبقى في فرق بين العياده وبين الزياره. العياده بتكون للمريض بيعوده رايح جاي عليه، بنسميها عياده. اما الزياره بتكون للشخص الصحيح. هو هنا برضو فعلا ليس في هذا الحديث ولا اللي بعده في ترجمة صحيحة، يعني تصريح على ان في عيادة في جوف الليل، لكن هو في اثر كان صريح بذلك في حديث عن في حذيفة، يعني هذا الحديث مش موضح لنا ان هنا في طبعا تصريح في موضوع الزيارة في جوف الليل، كنت بقول لكم على كده. لكن ربما يريد الامام البخاري في هذا انه بتلك الاحاديث ان هو عايز يقول لنا يعني ان من يشتد عليه المرض قوي ربما ان هو يحتاج لزياره في ايه، في جوف الليل. من يشتد عليه المرض يريد ربما يحتاج لايه، لزياره في جوف الليل. هو فعلا مثلا في حديث في اثر يعني لحذيفه، كانوا الصحابه راحوا زاروه، كان مريض وراحوا زاروه، فبيقولوا له راحوا زاروه في ساعة متأخرة قوي من الليل، يعني تقريبا كان في جوف الليل أو أول الصبح. فلما شافهم هو بيقول لهم إيه، أي ساعة هذه؟ فقالوا له جوف الليل أو أول الصبح. قال أعوذ بالله من صبيحة النار، هذا من خوفه يعني. فقال أجئتم بما أكفن بي؟ قالوا نعم، هم قالوا له نعم. فقال لا تغالوا في الأكفان. يعني إذا يعني يريد المصنف رحمه الله انه يجعل هذه الاحاديث في هذا اشاره، اني لو المريض اشتد عليه المرض واحتاج ان الانسان يعوده او يزوره يعني في جوف الليل، فهذا امر لا باس منه اذا اقتضى الامر. وزي ما الناس في الاثر راحوا زاروا حذيفه في جوف الليل، بس هو قال لهم انتوا جبتوا معاكم الكفن والكلام ده كله طبعا، فهو قالوا نعم. فبص هو ساب كل حاجة والتعب اللي كان فيه وراح قال كلمة يعني حكمة بالغة، قال لا تغالوا في الأكفان. سبحان الله، يعني هم يكونوا في وضع ولكن وضع بيتكلموا في حاجات تانية خالص. سبحان الله، ده بطل من إيمانهم ويقينهم بالله عز وجل وأنهم مرجعتهم إلى الله عز وجل. ثم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض، يعني بين قوسين أو جملة اعتراضية، إلا كان كفارة ذنوبه حتى الشوكة يشاكها أو النكبة. هي نفس الحكاية، المصيبة اللي هي كل ما ينزل بالإنسان مطلقا، لكن عرفا يعني اللي هو كل ما ينزل به من مكروه، المكروه كل المكروه يعني طبعا. طيب حتى الشوكة يشاكها أخذناها. طب النكبة دي إيه؟ يعني بمعنى أصح اللي هي عارفين لما يعني النووي قال هنا اللي هي الإنسان يتعثر برجله، يقع حتى يتكعبل في حاجة، يتكعبل حتى إن شاء الله في سجادة، في طرف سجادة، ويقع وربما صباعه ينجرح أو يتعور، حتى اسمها دي نكبة. يعني بمعنى أصح كده بنات إيه، عندما ينكب الإنسان على وجهه، عندما مثلا بيعثر في الطريق، عندما تزل مثلا قدمه وبيسقط، كل هذا بيكون كفارة ليه. سبحان الله، كل هذا كفارة. فاحنا فعلا لما بيحصل لنا اي حاجة زي كده بنقول الحمد لله لعلها ذنوب وربنا كفرها بفضل ورحمته، يعني لما تحتسب بيها لله عز وجل. عن عائشة بنت سعد أن أباها سعد مين؟ سعد بن أبي وقاص. عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: اشتكيت شكوى شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، شفت جاء كلمة يعودني، فقلت يا رسول الله، بيتكلم في أمر آخر، شفتوا إيه بقى؟ إني أترك مالا، وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلث مالي وأترك الثلث؟ قال: لا. فقال: أوصي النصف وأترك لها النصف؟ قال: لا، فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين. قال: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعد وأتم له هجرته، فما زلت أجد برد يدي على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. حديث جميل. يعني شوفوا هنا القصة، إن عائشة بنت سعد بتقول إن أبوها سعد بن أبي وقاص قال: اشتكيت، هو كان بمكة، اشتكيت بمكة، يعني هو كان في مكة واشتكى شكوى شديدة، فلما راح له النبي صلى الله عليه وسلم عشان يزوره، وهنا برضو اهو مين اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم زيارة المريض، اهو راح يعوده، تمام. فقال له يا رسول الله، قال له بقى على موضوع طبعا ان هو ترك المال، وانه كان عاوز يوصي يعني، والحديث: اني لم اترك الا ابنه واحده، افاوصي بثلث مالي واترك الثلث؟ قال: لا، لغايه ما وصل قال له الثلث، والثلث كثير كمان، والحديث انتم عارفينه طبعا. الشاهد هنا ان هو عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم، انه وضع يده على جبهه سعد بن ابي وقاص، ومسح بيه، مسح وجه المريض، ومسح العضو الذي يؤلمه. يعني هذا برضو من الأمور المستحبة، تمام، إن الإنسان يعني يضع يده على جبهة المريض ويمسح وجهه ويمسح العضو الذي يؤلمه، كما فعل النبي، مش احنا دي قدوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ويدعي له إن ربنا مثلا يبارك في عمره. وممكن المريض إن هو يقول إن هو تعبان، لأن هنا خدوا بالكم كان مشتكي شكوى جامدة، لأن الحاصل إن في رواية أخرى، في رواية على فكرة، رواية برضو ان سعد بن ابي وقاص هنا في بكى، يعني بكى لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعوده وجده يبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يبكيك؟ يعني الرواية الاخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يبكيك؟ قال: خشيت ان اموت في الارض التي هاجرت منها. سبحان الله، يعني مرض كان شديد جدا، لدرجة ان هو فعلا اشرف على الموت من شدة المرض. ولما النبي راح له، دي في بعض الروايات الاخرى، ليه؟ لان انتوا لو خدت بالكم هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واتم له هجرته. هو فعلا كان بيبكي، فالنبي لما قال له: ما يبكيك؟ قال: خشيت ان اموت في الارض التي هاجرت منها. فلما النبي دعا له ان هو ربنا يشفيه، راح كمان. سبحان الله، يعني هكذا هم حالهم. يعني عشان كده احنا بنقول ان احنا بنكرر دايما نعرف احوال الصحابه واحاديثهم، وسيره السير كل السيره طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، وروايات عن الصحابه. ليه؟ لان بتخلينا احنا يعني نشوف احنا وضعنا ايه بالنسبة لهؤلاء. يعني شوف، فده هو الشاهد من الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ودعا له. وطبعا زي ما انتم شايفين، نظر برضو النبي صلى الله عليه وسلم في مصلحة الورثة، وكان هو عايز يوصي بشوف امواله ازاي، وهيترك مال قليل للورثة، ولا هيبقي مال الورثة قد ايه، يعني مهتم جدا، هيوصي بنصف ماله ويسيب لها نصف. النبي قال له: لا، التلت، واترك لها تلتين. لا، طب او اوصي بالثلث؟ قال له: الثلث، والثلث كتير كمان، لان الربيع نظر الى مصلحه الورثه، وفيه انه ممكن الافضل ليه ان هو يترك الوصيه وابقاء المال للورثه يعني. لكن قال له: والثلث، والثلث كثير. الشاهد يعني ان النبي دعا له: اللهم اشف سعد واتم له هجرته، فما زلت الساعه، بيقول: اجد برد يدي على كبدي فيما يقال الي حتى الساعه. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن سعد ابن رضي الله عن سعد بن ابي وقاص. ثم باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. اذا في هذا الباب بقى يا مرات، نجد ان في هنا منه من الله عز وجل على المرضى، وربنا سبحانه وفضل الله عز وجل على المريض من جهة أخرى، غير بقى جهة كمان كفرت ذنوبي وتطهيره من الذنوب. في هنا وضع آخر إن كمان هيتكتب له كل اللي كان بيفعله وهو صحيح، وهو صحيح. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح، وهو صحيح. في حديث برضو آخر عن أبي موسى الأشعري برضو قال النبي: إذا مرض العبد أو سافر كتب له، برضو خلي في موضوع السفر الحمد لله، يعني إذا مرض العبد أو سافر هكذا قال النبي: كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، وهو صحيح مقيم. إذن هنا منا من الله عز وجل وفضل على المرضى، إن غير تكفير الذنوب كل عمل الإنسان عمله وهو صحيح ومش قادر يعمله وهو مريض، ربنا سبحانه وتعالى بيكتب له مثل ما كان يعمل. هو واضح جدا الأمر. طيب في حديث بقى عن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته. عشان كده جايبهم لك ورا بعض لأنهم نفس الحكاية. ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته، ما كان مريضا. طيب فإن عافاه أراه قال، يعني شوفوا هو يعني بيقول أراه قال، مش متأكد أو بيقول أراه قال غسله، وإن قبضه غفر له. وفي رواية: فإن شفاه غسله، يعني إيه غسله؟ يعني غسله من ذنوبه، يعني فإن شفاه غسله من ذنوبه يعني. تمام. طيب طيب هنا اللي كان مثلا مثلا خلينا نقول اللي كان محافظ مثلا على قيام الليل مثلا وغلبه النوم مثلا وطلع الصبح ولم يصلي، خلاص زي ما في حديث عائشة، زي ما في حديث عائشة جاء في حديث عائشة انه هو يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح، يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح. طيب مثلا اللي احنا هنشوفه دلوقتي، فاذا ما من مسلم ربنا سبحانه وتعالى يبتليه في جسده وكان بيعمل حاجة كان بيعملها قبل ما يمرض، ربنا سبحانه وتعالى بيكتب له هذا الأجر بحسن النية، مع لأنه بيؤجر بنيته وبالصبر على، وهو طبعا محتسب الأمر لله عز وجل بيؤجر برضو على هذا لأنه مبتلى، فبيبقى متضايق من جواه أنه مش قادر يقوم بهذا كمان، فسبحان الله بياخد برضو الأجر على نيته والأجر على صبره في تسليم الأمر لله عز وجل. فإن عافاه، يعني لو ربنا عافاه غسله، يعني غسله من الذنوب، غسله من الذنوب. طب وإن قبضه الله عز وجل، فإن شفاه غسله، وإن قبضه غفر له. قبضه يعني توفاه، يبقى لو ربنا سبحانه وتعالى شفاه يبقى كأنه طهره من الذنوب غسله. طب لو قبضه الله خلاص يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيغفر له، قبضه لا يعني توفاه الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى غفر له. إذن إن قبضه غفر له، وإن شفاه غسله من ذنوبه. يبقى إيه اللي نستفيد منه هنا؟ نستفيد على فكرة هي حاجة، يعني حاجة واحدة، إن الإنسان يواظب على الطاعة ويواظب على يعني يحرص عليها قلت أو كثرت، لابد إن هو يواظب عليها. في فضل هنا للمواظبة، إن لو حصل غلبك النوم، حصل سافرتي ربنا يكتب لك الأجر زي وأنت مقيمة، حصل تعبتي ومرضتي ربنا يكتب لك الأجر وأنت صحيحة. إذا في فضل للمواظبة على الطاعات والحرص عليها. طيب سبحان الله. عن أبي هريرة قال: جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابعثني إلى آثر أهلك عندك، يعني أفضل، فبعثها إلى الأنصار، فبقيت عليهم 6 أيام ولياليهن، فاشتد عليهم فأتاهم في ديارهم، في ديار فشكوا ذلك إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية. فلما رجع تبعته امرأة منهم فقالت: والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار، فادعو الله لي كما دعوت للأنصار. قال: ما شئت، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا ولا. سبحان الله سبحان الله. شوفوا شوفوا الست قالت ايه، يعني هذه الصحابية قالت ايه، هذه الصحابية يعني قالت: بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. والله يعني هذا الجزئية دي بالذات يا بنات، قبل ما ننتقل، ان ده يعني من كمال الفقه وعظيم الفهم. يعني هي ما خاطرتش بالجنة، ليه ما تخاطر بالجنة؟ أهل العلم بيقولوا إيه في الجزئية دي؟ ممكن يقولوا أهل العلم بيقولوا: إن كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك. تمام؟ يعني شوفوا بقى، كثير من الناس بيخاطروا بدينهم دلوقتي إزاي؟ تمام؟ لكن يعني شوفوا، مش هنقول بقى على كل الأمور اللي بقت صعبة جدا، وكل الفتن اللي بيوقعوا نفسهم فيها، والنت وغيره والمواقع بيخاطروا بدينهم قد ايه. وهذه المرأة كانت في شدة شديدة، وعلى هذا قالت: اصبر ولا اخاطر، يعني مش عايزة تخاطر ابدا، اجعل الجنة خطرا. كمال الفقه يعني وعظيم الفهم لهذه الصحابية. فلما جاءت الحمى إلى النبي، هي جاءت على الحقيقة. هنا في الحديث هذا هي جاءت هذه الحمى على الحقيقة. سبحان الله، الله على كل شيء قدير، لا ينبغي تأويل أي شيء. يعني هي جات وخبطته بهذا الكلام، أيوة ليه لأ؟ ما احنا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا له معجزات كانت حسية غير القرآن الكريم. يعني القرآن طبعا هي المعجزة الكبرى الفكرية، لكن كان في معجزات، مثلا كانت في الحصوات اللي بتسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، تسبح الله عز وجل، وبرضو الحجر اللي هو كان بيسلم على النبي قال عليه، اللي هو كل ما يمر عليه كان بيسلم عليه. فإذا هي جاءت الحمى، جاءت الحمى كيف جاءت لا نعلم، ولكنها جاءت إلى النبي، نعم على الحقيقة، ولا ينبغي تأويل هنا، وخبطه بالكلام دول. هي اللي قالت له: ابعثني، يعني ارسلني إلى آثر أهلك عندك، من تختاره ومن تفضله. بعثها مين؟ للأنصار. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحبهم، لأن هم في فضل الأنصار، إن فضل الأنصار، لأن بعثهم لإيه؟ قالت له: ابعثني إلى آثر أهلك عندك، اللي بتختاره واللي انت بتفضله. فبعثها للانصار، فبقت عليهم 6 ايام ولياليهن، اشتد الامر عليهم. لكن هذا في فضل الانصار، ان النبي بيفضلهم. النبي كان بيقول كلمه جميله، كان بيقول: قال الناس شعار والانصار دثار. الناس شعار والانصار، اللي هو دثار يعني عارفه، اللي هو اللباس الملصق بالبدن، دثار. فكان بيسميهم كده، يعني الناس شعار والانصار دثار، من كتر هو كان يفضلهم طبعا اختارهم هو. فشكوا ذلك الى النبي لما اشتدت عليهم هذه الحمى، فقد بقت 6 ايام ولياليهم. فشكوا ذلك الى النبي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدر النبي يدخل دار دار، سبحان الله، وبيت بيت يدعو ليهم. لكن هنا خدوا بالكم، فشكوا، يبقى الشكايه هنا كانت متضمنه ايه؟ ان هم عاوزين النبي يدعو لهم. الشكايه كانت متضمنه طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لعل هذا طبعا ان الامر اشتد عليهم جدا. تمام؟ وهنا النبي رفق بأصحابه ودعا ليهم، دعا إليهم بالعافية والمعافاة. شوفوا بقى، الصحابية قالت بقى: ادعي لي. لكن هو سبحانه يعني خيرها بين أمرين، قال لها: أدعو لك أو تصبري ولك الجنة. هي ما خاطرتش بالجنة، قالت: بل أصبر. وهنشوف برضو من في الأحاديث اللي جاية مثل هذا. الحديث اللي بعده عن عطاء عن أبي هريرة عن عطاء عن أبي هريرة قال: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر. إذا هذا الأثر عن أبي هريرة يا بنات، كان بيقول إنه يعني عارف إني أحب إليه الأمراض، يعني كانت الحمى. هذا الأثر عن أبي هريرة بيقول: ما يصيبني من مرض، ما من مرض يصيبني احب الي من الحمى، لانه عارف ان هو هيثاب على المرض، ادي حاجه، وهيثاب كمان على الصبر، هياخد الاجر كمان والثواب على الايه، الصبر على هذا المرض. ولهذا بيقول وان الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الاجر، والقسط اللي هي زي ما قلت لكم المعنى الصحيح ليها، اللي هي الحصه والنصيب، يعطي كل جزء حصته ونصيبه من الاجر. طبعا الحافظ بيقول ان هذا القول مش قول ابو هريره برايي، ده قول، ده حكمه في حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام. على فكره في برضه شيخ الاسلام ابن تيميه له تحقيق برضه في هذا، في كتاب تسليه اصحاب المصائب، يعني هذا كتاب كان ايه، كان ذكروا فيه احوال هؤلاء تسليه اصحاب المصائب، وذكروا فيه كمان اقوال اهل العلم في تلك المسائل يعني. تمام. كل المصائب التي يعني كل المصائب اللي بيصابها الإنسان هي عبارة عن مكفرات من الذنوب. ثم في الحديث اللي بعديه عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هي برضو دي المرأة اللي هي من أهل الجنة برضو. قلت: بلى هذه. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع واني اتكشف، فادعو الله لي. قال: ان شئت صبرتي. برضو شوفي هذه المراه نفس الكلام اهو، ان شئت صبرتي ولك الجنه، وان شئت دعوت الله ان يعافيك. يعني المراه التي كانت بتصرع، يا بنات بيجي لها حاله الصرع هذه، فكانت طبعا حاله الصرع دي معروفه، تترمي بقى في الارض وتشنجات رهيبه، فكانت تتكشف، سبحان الله، فكانت بتدعي بتقول له: ادعي لي ادعي لي. فالنبي قال لها: ان شئت صبرت ولك الجنه، وان شئت ان دعوت الله ان يعافيك. فقالت: اصبر. فقالت: اني اتكشف. لكن كانت كل مشكلتها انها تتكشف، مش زي دلوقتي اللي عايزين اصلا، يعني نسال الله السلامه والعافيه. دي كانت مشكلتها انها بتسرع، ومشكلتها انها بتتكشف. فلما قالت النبي: طب ماشي اصبر، لكن الامر ان انا بتكشف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، هي قالت النبي: ادعي لي ان انا ما اتكشفش، يعني فادعو الله ان لا اتكشف. فالنبي دعا لها، فدعا لها. يعني الشاهد من هذه القصه ان هي كانت بس بتخشى، بصوا من حاله الصرع الشديده دي، الغيبوبه والتشنج في العضلات وكل الكلام دي كله، يبقى خشيت ان تظهر عورتها وهي لا تشعر، فكانت قالت تدعو الله لي بالعافيه من هذين الامرين. لكن قال لها: ممكن تاخدي الاجر والثواب على صبرك على المرض. قالت له: اصبر على الصرع هذا وعلى المرض، لكن ما اصبرش على الموضوع التكشف وان عورتي تتكشف يا رسول الله. فدعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. يعني هذا الدعاء طبعا هنا لا ينافي طلب الدعاء من النبي، لا ينافي ايه، لا ينافي الصبر ابدا. وشوفوا هنا بس كمان قبل ما ننتقل الوصف، ان هذه المرأة السوداء، علشان الناس بتقول الوصف، لا، هنا جواز وصف اللون والطول والقصر مثلا، لابد لو الامر محتاج تعريف، يعني في حاجة ما فيش سبيل اخر تعرفي بيه ان هذا الوصف يجوز يعني. لكن مش الانسان يبقى قصده التنقيص والتحقير من شأن الشخص، ويقول عليه هو عارف اسمه، ويقول الاسود الاعرج الاعم، ماشي، لو هو مضطر لهذا الوصف مش على سبيل التنقيص او التحقير. لان هنا النبي يعني في وصف اهو، ان هذه المراه عن عطاء بن ابي رباح اهو، قال لي ابن عباس: الا اريك امراه من اهل الجنه؟ قال: هذه المرأة السوداء. هو ما كانش عارف يعرفها إلا بهذا الوصف، فهذا يجوز في حالة التعريف وفي حالة الحاجة، إن لم يكن هناك من سبيل إلا هذا. لكن لو كان الأمر يعني يخص بقى تنقيص وتحقير وما تقليل من شأن الناس، لا، هذا لا يجوز أبدا. تمام، زي ما أنتم عارفين طبعا. فهذه المرأة كل اللي كان نفسها فيه ان هي ربنا يعفو عنها من الامرين دول، الصرع وانها تتكشف، ولكن لما عرفت الاجر والثواب انها تصبر على المرض وليها الاجر، ده قال بس للنبي ان هو يدعو لها ان هي لا تتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الصبر على هذه البلايا اللي في الدنيا، وخصوصا هو الفضل الناس اللي بتصرع علشان برضو يعني نطمن هؤلاء ان لهم فضل، وانهم لما يصبروا على بلايا الدنيا هذا يورث لهم الجنة ان شاء الله بفضل الله ورحمته، اذا كانوا صبروا واحتسبوا الاجر على الله عز وجل، اجرهم على الله. ثم عن عطاء انه راى ام زفر تلك المرأة هي نفسها طويلة طويلة سوداء على سلم الكعبة. وعن القاسم ان عائشة، ايوه هذه حديث عائشة ولا انا كنت بقول لكم عليه، ان عائشة اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما اصاب المؤمن فما فوقها فهو كفارة. يبقى عن عطاء انه راى ام زفر تلك المرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة، يعني جالسة عليها معتمدة كده. وقال ان عن القاسم ان عائشة، أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب المؤمن فما فوقه فهو كفارة. إذن هذه بشارة عظيمة لكل مؤمن، أن لو الأذى موجود في تعب لم ينفك عنك، في ألم، في هم، في غم، في أوجاع بدنية، في أوجاع قلبية، في كل هذا هي تكفير ذنوب على من تقع عليه هذه الأمور. وهذه حديث عائشة اللي كنت لسه بقول لكم عليه سابقا. عن جابر، وهذا الحديث الأخير عن في هذه المقام، عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة يمرض مرضا إلا قص الله به عنه من خطايا، إلا قص الله به عنه إيه من خطايا. إذن هذه الأبواب الأخيرة اللي هي 199 198 199 و200 يا بنات بتتكلم على المريض وعن المرض ازاي هو كفارة للذنوب ورفع درجات، وكيف كمان حقوق المريض على إخوانه ازاي يعودوه وازاي يزوروه حتى لو كان في جوف الليل، ومن صبر على الابتلاء والمرض فيكون تكفير ذنوب. سبحان الله، الحمد لله نحن بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجزء بتاع الأدب المفرد عليكم من السنة دي. تمام، يعني أرجو أن ينفعنا الله به من الأحاديث وأن نعمل بها جميعا رب العالمين. فجزاكم الله عني خير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. نعم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.